إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود أيها الإخوة بعد انقطاع يسير إلى هذه الدروس في مسجد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بإمارة دبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، أعزها الله بالتوحيد والسنة وأسبغ عليها وسائر بلاد المسلمين الأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. درسنا في بداية المجتهد للقاضي أبي الوليد ابن رشد رحمه الله، المتوفى سنة 595 من الهجرة في يوم الجمعة هذا التاسع من شهر جمادى الآخرة لسنة 1434 من الهجرة، في الباب الأخير من كتاب الصلاة الثاني، حيث ذكر فيه 10 أبواب، فالباب الأخير منها في سجود القرآن، أي في سجود التلاوة. وأبواب سجود التلاوة كثيرة، من أكثر المواضع التي وقفت عليها عند ابن أبي شيبة في المصنف، فقد ذكر في المجلد الثاني من صفحة 376 إلى صفحة 416 ذكر 38 بابا في سجود التلاوة، في سجود التلاوة. وقد شرعنا فيه في المجلس الأخير قبل هذا الانقطاع، وذكر أنه سيذكر في هذا الباب 5 فصول: فصلا في حكم السجود، وفصلا في عدد السجدات، في عدد السجدات التي هي عزائم، وفصلا في الأوقات التي يسجد فيها، وفصلا في على من يجب السجود، وفصلا في صفة السجود. وقد شرعنا في الفصل الأول وهو حكم سجود التلاوة، قال: فأما حكم سجود التلاوة فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا هو واجب، هذا القول الأول، فيجب على القارئ وعلى السامع وعلى المستمع في كل الأحوال، يجب على القارئ وعلى السامع والمستمع. والفرق بين السامع والمستمع أن المستمع يقصد السماء، فعندهم أن سجود التلاوة واجب في جميع هذه الأحوال. القول الثاني، وقال مالك والشافعي وأيضا أحمد والجمهور، هو مسنون وليس بواجب، هو مسنون وليس بواجب. وذكرنا لكم عن شيخ الإسلام ابن تيمية قولا ثالثا أنه يجب في الصلاة، أنه يجب في الصلاة، فإذا قرأ سجدة التلاوة في الصلاة فيجب عليه السجود. وذكرنا أن شيخ الإسلام في المجلد 23 من صفحة 139 إلى ما بعدها رجح الوجوب من 5 أوجه، رجح الوجوب وأن سجود التلاوة واجب من 5 أوجه، وقد ذكرناها لكم فلا حاجة إلى إعادتها، ولكن هذه الأوجه 5 يعني يشكل عليها أدلة، وهي أدلة الجمهور، فعندما نصل إلى هذه الأدلة فنذكر لكم جواب شيخ الإسلام عن أدلة الجمهور، جواب شيخ الإسلام عن أدلة الجمهور. وابتداء نقول للجمهور دليلان يعني واضحان بينان، للجمهور دليلان واضحان بينان على عدم الوجوب. الدليل الأول ما جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قرأ السجدة على المنبر فتهيأ الناس للسجود، فتهيأ الناس للسجود، ونحن نستفيد من هذا فتهيأ الناس للسجود أن الإنسان يسجد، يسجد سواء قال واجب سواء قال مستحب، فهذا مما نستفيده أنه بمجرد أن قرأ السجدة فالناس تهيأوا للسجود، فهذا يدل على أن هذا كان معروفا عندهم أنهم كلما قرأوا السجدة سجدوا، وهذا كاف ومريح سواء قلت أن السجود واجب أو قلت أنه مستحب. فقال عمر رضي الله عنه صلى الله وبركاته إنا لم نؤمر بالسجود إلا أن نشاء، إنا لم نؤمر بالسجود إلا أن نشاء، وفي بعض الروايات ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، فهذا دليل بين للجمهور على عدم الوجوب، وطبعا شيخ الإسلام له رد على هذا الدليل. الدليل الثاني أن زيد ابن ثابت، وهذا أيضا في صحيح البخاري، أن زيد بن ثابت قرأ سورة النجم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قرأ سورة النجم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يسجد فيها، فلم يسجد زيد بن ثابت. فيقول قائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما لم يسجد لأن القارئ لم يسجد، لأن القارئ لم يسجد، فسجود المستمع إنما يكون بعد سجود القارئ، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما سجد، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سجد. يقولون لو كان السجود واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيدا أن إيش؟ أن يسجد. فنقول لو كان واجبا، صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد لأن زيدا لم يسجد، لكن يقال لو كان واجبا، لو كان واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيدا بالسجود، فلما لم يأمره بالسجود علم أن سجود التلاوة ليس بواجب. يقول ابن رشد رحمه الله وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجود والأخبار التي معناها معنى الأوامر بالسجود، صحيح الآيات التي جاءت في سجود التلاوة منها ما فيها أمر صريح ومنها ما هو بصيغة الخبر الذي يراد به الأمر. فعندنا أمر صريح وعندنا خبر يراد به الإيش؟ يراد به الأمر. والخبر الذي يراد به الأمر يكون أقوى من الأمر المجرد، كما قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا أمر ولا خبر؟ خبر، لكن المراد به ماذا؟ المراد به الأمر. فالخبر المراد به الأمر أقوى من الأمر المجرد. فهذه الآيات منها ما جاء بصيغة الأمر كما في سورة النجم مثلا: فاسجدوا لله واعبدوا، وكما في سورة اقرأ: واسجد واقترب، وكما في ثانية الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فمنها ما جاء بصيغة الأمر، ومنها ما جاء بصيغة الإيش؟ بصيغة الخبر. فيقول ابن رشد: اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجود وفي الأخبار التي معناها معنى الأوامر بالسجود، مثل قوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا خبر ولا أمر؟ هذا خبر. الله تبارك وتعالى يخبر عن أنبيائه أن هذا حالهم وشأنهم. فاختلفوا في الأوامر وهذه الأخبار، هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب؟ فأبو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. فلو كان يعني أبو حنيفة يقيس هكذا قياسا، يعني ما قال بوجوب سجود التلاوة، وإنما حمل هذه النصوص على ظاهرها، حمل هذه النصوص على ظاهرها. قال: ومالك والشافعي اتبع في مفهومها الصحابة. نعم، هذا منهج سلفي، أن النصوص تفهم بفهم السلف. فإذا أردت أن تحاضر في أناس تأمرهم باتباع السلف، فهذا من الأمثلة، أنه عند النظر في الآيات فيها أوامر وفيها أخبار بمعنى الأوامر، فلو مشينا على ظاهرها لقلنا بالوجوب، لكن الصحابة ما فهموا منها الوجوب، كما ذكرنا لكم في قول عمر الذي قاله بمحضر من الصحابة: اتبع في مفهومها الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر. سبحان الله. ومثل هذه الكلمات أيها الإخوة في اتباع المنهج الصحيح يعني لا تعرف إلا بالنظر في بطون هذه الكتب، وتجد في المطولات كثيرا من هذا، كالمغني لابن قدامة، وكالمجموع للإمام النووي، وغالب شروح الأحاديث فتح الباري لابن حجر، تجد كلمات تأسيس لهذا المنهج الصحيح كهذا. قال: إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية. قال: وذلك أنه لما ثبت، تقول هذا في صحيح البخاري برقم 1077، أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة يوم الجمعة فنزل وسجد وسجد الناس، فلما كان في الجمعة الثانية وقرأها وتهيأ الناس للسجود فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. قالوا: وهذا بمحضر الصحابة، فلم ينقل عن أحد منهم خلاف. سبحان الله، فعلا ما في صحابي جاء عنه التصريح بإيش؟ بوجوب سجود التلاوة. فهذا كالإجماع، هذا كالإجماع. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعني يفهم من قول عثمان رضي الله عنه الوجوب، لكن ليس صريحا. عندما ترجع إلى أثر عثمان رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة وغيره، يعني ليس صريحا في الوجوب. المهم أنه لم يأتي التصريح عن صحابي واحد بوجوب سجود التلاوة. قال: فلم ينقل عن أحد منهم خلاف. والقول الصواب لا يمكن أن يتجاوزهم إلى من بعدهم، على ما حقق ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين من 46 وجها، أن القول الصواب لا يمكن أن يتجاوز قرن الصحابة إلى من بعدهم، لا يمكن. فابن رشد يقول: فلم ينقل عن أحد منهم خلاف، وهم أفهم بمغزى الشرع. صحيح، فإنهم عاينوا التنزيل وجلسوا في مجالس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعرفوا مراده بكلامه. هذا كله لا بد من اعتباره. والله تبارك وتعالى جعل يعني هناك وسائط، الوسائط بيننا وبين كلام الله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي يفهمنا. والوسائط بيننا وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، هم الذين يبينون لنا ماذا أراد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا لا إشكال فيه، بل هذا موجود في العلوم الدنيوية، هذا موجود في العلوم الدنيوية. قال: وهم أفهموا بمغزى الشرع. قال: وهذا إنما يحتج به من يرى قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف حجة. نقول هو كذلك، قول الصحابي إذا لم يخالف حجة. هذا الذي برهن عليه ابن القيم في الإعلام من 46 وجها. قال: وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك، هذا الدليل الثاني للجمهور، بحديث زيد بن ثابت أنه قال: كنت أقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقرأت سورة النجم فلم يسجد ولم نسجد، فلو كان السجود واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيدا. وأما توجيه شيخ الإسلام رحمه الله هذا في الفتاوى 23-158، فيقول الشيخ: وأما احتجاج من لم يوجبه بكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسجد لما قرأ عليه زيد النجم، وبقول عمر لما قرأ على المنبر سورة النحل إلى آخره. قال: حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى جاء السجدة، قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. هذا اللفظ واضح في إيش؟ في عدم الوجوب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. فيقول الشيخ: كيف يرد على هذا؟ يقول: فيقال: تلك قضية معينة، يعني هذه قضية إيش؟ قضية عين. يقول: تلك قضية معينة، قضية عين. طيب القضية المعينة يعني يظهر لها مخالف من الصحابة، فلماذا لم يظهر مخالف؟ كما في المتعة مثلا في متعة الحج لما كان أبو بكر وعمر يأمران الناس بالإيش؟ بالإفراد، فكان ابن عباس يخالف ويظهر قوله ويقول أقول لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر قال عمر، فهنا لم يظهر مخالف. يقول شيخ الإسلام ولعله لما لم يسجد زيد لم يسجد، كيف نرد على هذا؟ يقول لعله لما لم يسجد زيد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نرد؟ نقول لو كان واجبا ما فوته النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال له اسجد يا زيد، قال هو كما قال ابن مسعود أنت إمامنا. نعم ابن مسعود كان تميم ابن حذلم وهو أحد تلاميذه كان يقرأ عليه فقرأ السجدة، فقال ابن مسعود لتميم ابن حذلم أنت إمامنا فإن سجدت سجدنا. فنقول هذه مسألة أخرى في متابعة المستمع للإيش؟ للقارئ، في متابعة المستمع للقارئ. ومما لا شك فيه أن الإنسان إذا كان يستمع، إذا كان يستمع هذا نتأمل في هذا، إذا كان يستمع لقارئ وسجد القارئ فيجب عليه أن يسجد، يجب عليه أن يسجد لأنه يكون مخالفا له، ويظهر أنه كأنه ممتنع عن السجود. قارئك الذي تستمع إليه سجد وأنت لا تسجد، فهذا يشبه السجود في الصلاة، فإمام الصلاة إذا سجد سجدة التلاوة يجب على المأموم أن يتابعه، وكذلك يجب عليه أن يتابع القارئ في خارج الصلاة. قال وقال عثمان إنما السجدة على من جلس إليها واستمع، إنما السجدة على من جلس إليها واستمع. لو لو لو قلنا أنه يفهم من قول عثمان الوجوب إنما السجدة على من جلس إليها واستمع، فنقول في هذه الصورة يجب، نعم أنه إذا استمع، إذا كان يستمع وسجد قارئه فيجب عليه أن يسجد، يجب عليه أن يسجد. يقول الشيخ وهذا يدل على أنها تجب على المستمع، صحيح، ولا تجب على السامع، وكذلك حديث ابن مسعود يدل على أنها لا تجب إذا لم يسجد القارئ. قال وقد يقال كان للنبي صلى الله عليه وسلم عذر عند من يقول أن السجود فيها مشروع، فيمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم على غير إيش؟ على غير طهارة. نقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم على غير طهارة لكان أمر زيدا أيضا بالإيش؟ بالسجود. فهذا مما يعني أجاب به يعني شيخ الإسلام أن هذه قضية إيش؟ قضية عين. قال وأما حديث عمر فلو كان صريحا لكان قوله وإقرار من حضر وليسوا كل المسلمين، صحيح يقول الذين حضروا ليسوا كل المسلمين، يريد أن يقول الشيخ أنه قد يكون من غير الحاضرين من هو إيش؟ من هو مخالف لهؤلاء ويقول بالإيش؟ ويقول بالوجوب. فنقول أين هو المعتمد فيه على النقل؟ فإذا لم ينقل خلاف فالأصل أن هذا كان إجماعا عند الصحابة. يقول وليس كل المسلمين. قال وقول عثمان وغيره يدل على الوجوب، نقول لا يدل على الوجوب صريحا، وإنما قول عثمان يدل على وجوب السجدة على المستمع، على من استمع إليها. قال ثم يقال قد يكون مراد عمر أنه لم يكتب علينا السجود في هذه الحال. إيش يعني في هذه الحال؟ يعني في يوم الجمعة، لأن هذا يكون يعني فيه قطع للخطبة أو نحو ذلك. فأنت ترى أن وجوه شيخ الإسلام في التوجيه كلها وجوه إيش؟ كلها وجوه ضعيفة. نعم. فالذي يظهر والله أعلم أن سجود التلاوة يعني يعني يستحب أو هو متأكد الاستحباب، فهو سنة مؤكدة ولا ينبغي للإنسان أن يتركه إلا في أحوال معينة، إذا ظن أناس أنه واجب وأنه لا بد منه مثلا، فيستحب في مثل هذه الأحوال أن يتركه حتى لا يظن الناس أنه واجب، حتى لا يظن الناس أنه واجب. وإلا فالمعروف أن الناس كانوا يسجدون عند مواضع السجود كما أشرنا وقلنا، وتهيأ الناس للسجود، وتهيأ الناس للسجود. قال: وكذلك يحتج أيضا لهؤلاء بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يسجد في المفصل، تقول هذا ضعيف، هذا في ضعيف أبي داود برقم 251. قال: وبما روي أنه سجد فيها، يعني أنه لم يسجد وأنه سجد، كيف نجمع بين هذا؟ أنه فعل وإيش؟ وترك، فيكون دليلا على عدم الوجوب، لكن نقول الأول هذا ضعيف، أنه لم يسجد في المفصل هذا ضعيف، بل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ: إذا السماء انشقت وسجد فيها وسجد الناس معه. وأبو هريرة كان يقول إيش؟ فلا أزال أسجد فيها، فلا أزال. هذا أيضا نستفيده أن الإنسان يعني يواظب على سجود التلاوة مع اعتقاد أنه ليس بواجب، يواظب عليه مع اعتقاد أنه ليس بواجب، كما أننا نحافظ مثلا على دعاء الاستفتاح مع اعتقاد أنه ليس بواجب، وغير ذلك أشياء كثيرة في الصلاة من أقوالها وأفعالها. قال: لأن وجه الجمع بين ذلك يقتضي أن لا يكون السجود واجبا، وذلك بأن يكون كل واحد منهم حدث بما رأى، من قال إنه سجد ومن قال لم يسجد. قال: وأما أبو حنيف فتمسك في ذلك بأن الأصل هو حمل الأوامر على الوجوب والأخبار التي تتنزل منزلة الأمر أو الأوامر. وقد قال أبو المعالي الجويني: إن احتجاج أبي حنيفة بالأوامر الواردة بالسجود في ذلك لا معنى له. لماذا لا معنى له؟ هذه أوامر، الأصل في الأوامر ليش؟ الوجوب، ولولا أنه جاء عن الصحابة فكانت تبقى هذه الأوامر على دلالتها من الوجوب. يقول أبو المعالي: فإن إيجاب السجود مطلقا ليس يقتضي وجوبه مقيدا. يعني مثلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا السجود مطلق، قد يكون في الصلاة وقد يكون خارج الصلاة. فيقول أبو المعالي: إيجاب السجود مطلقا لا يقتضي وجوبه مقيدا، لا يقتضي وجوبه مقيدا، وهو عند القراءة، يعني قراءة آية السجدة. شيخ الإسلام رد على هذا في الفتاوى 23-140 على يعني قول أبي المعالي. كيف رد شيخ الإسلام؟ يقول: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، فالسجود عند سماع آية السجدة هو سجود مجرد عند سماع آية السجدة، سواء تليت مع سائر القرآن أو وحدها، ليس هو سجودا عند تلاوة مطلق القرآن. يعني شيخ الإسلام يقول: السنة بينت أنه يسجد عند تلاوة آية السجدة، فهذا يعني يرد به على أبي المعالي. قال: ولو كان الأمر كما زعم أبو حنيفة لكانت الصلاة تجب عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالصلاة. يعني مثلا: أقيموا الصلاة، هل كلما قرأت أقيموا الصلاة قمت تصلي؟ طبعا هذا يعني يعني قياس يعني لا يقوم، لأن الصلاة لها أوقات معينة. الصلاة يعني بينت السنة أن لها أوقاتا معينة. قال: وإذا لم يجب ذلك فليس يجب السجود عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالسجود من الأمر بالسجود. يقول ابن رشد: ولأبي حنيفة أن يقول، يعني ردا على هذا الكلام، قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الأمر، وذلك في أكثر المواضع. وإذا كان ذلك كذلك فقد ورد الأمر بالسجود مقيدا بالتلاوة، أي عند التلاوة، وورد الأمر به مطلقا، فوجب حمل المطلق على المقيد. جاء الأمر بالسجود مطلقا وجاء الأمر مقيدا بالتلاوة، فيحمل المطلق على المقيد فيسجد عند التلاوة. الثاني قال: وليس الأمر في ذلك بالسجود كالأمر بالصلاة، فإن الصلاة قيد وجوبها بقيود أخر. الثالث وأيضا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سجد فيها. هذا يشبه كلام شيخ الإسلام أن السنة تفسر ليش القرآن، فابن رشد هنا يقول: وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سجد فيها، فبين لنا بذلك معنى الأمر بالسجود الوارد فيها، أعني أنه عند التلاوة، فوجب أن يحمل مقتضى الأمر في الوجوب عليه. صلاة وبركاته. الفصل الثاني: عدد سجدات التلاوة. عدد سجدات التلاوة، ذكر ابن أبي شيبة في ذلك بابا المجلد الثاني صفحة 404. قال: وأما عدد عزائم سجود القرآن فإن مالكا، هذا القول الأول، قد قال في الموطأ: الأمر عندنا، الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة. تلاحظ كلمة إيش؟ عزائم. كما ذكرنا لكم أن سجود التلاوة يستحب استحبابا أكيدا. ابن عباس ماذا قال؟ قال: صاد ليست من إيش؟ من عزائم السجود. فعلم أن هناك مواضع هي عزائم ولا ينبغي للإنسان أن يتركها أبدا، كما في موضع سورة الانشقاق: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سبحان الله، الإنسان يعني يجد في نفسه إنكارا شديدا على نفسه إذا ما سجد مثلا في مثل هذا الموضع. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، لأن الإنسان إذا ما سجد صار مشابها ليش؟ صار مشابها لهؤلاء. فإذا نتنبه إلى عزائم، هناك مواضع يعني مثلا ثانية الحج، ثانية الحج عند التأمل فيها ربما يقول قائل: المراد هنا فعلا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إيش؟ اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، مما يدل على أن السجود هو سجود الصلاة، أنه اقترن بليش؟ بالركوع. فالإنسان يعني يتأمل في هذه المواضع ويرجع إلى تفسيرها، فإذا يعني قام تفسيرها في قلبه فإنه يعني يتبين له الفرق بين العزائم وغير العزائم. فسجد صاد مثلا: فاستغفر ربه وخر راكعا وإيش؟ وأناب. هذا يتعلق بداود عليه السلام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها توبة نبي. قال: 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء. فإذا عند المالكية أنه لا سجود في المفصل، لا سجود في المفصل. لو كتبتم الـ15 موضعا حتى لما نتكلم يكون يعني معروف، فتكتب الأعراف رقم والأعراف، الرعد، النحل، الإسراء، مريم، أولى الحج، أولى الحج، وبعدين خط خط. هذه الستة الأولى يعني ضع بعدها خط، وبعدين كمل الترقيم. السابعة ثانية الحج، الثامن الفرقان، النمل، ألف لام ميم السجدة، وصاد، وحاميم فصلت، وبعدين النجم، وبعدين الانشقاق، وبعدين العلاق. فهذه 15 موضعا قال بها الإمام أحمد كلها، وأما غيره من الأئمة فنقص عن ذلك. فعندما نقول عند مالك لا سجود في المفصل، يعني آخر ثلاثة، النجم والانشقاق والعلق. طيب هذه كم يبقى؟ كم؟ 12. فإذا نقول وثانية الحج، ثانية الحج أيضا عند مالك لا يسجد فيها. فنقول ليس في المفصل منها شيء، تقول ولا ثانية الحج. تقول والأدلة عليه في منع السجود في المفصل، الأدلة عليه عندنا في ذلك 4 أدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في النجم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في النجم. الثاني تقول فإن قالوا هذا كان في مكة، فإن قالوا هذا كان في مكة، قيل في الصحيحة برقم 3035 كتبت عنده سورة النجم، كتبت عنده أي عند النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، فلما بلغ السجدة سجد وسجدنا معه وسجدت الدوات والقلم. هذا في السلسلة الصحيحة، ورويه أبو هريرة، وإسلام أبي هريرة سنة 7 من الهجرة. فإذن هذان دليلان. الثالث سجوده صلى الله عليه وآله وسلم في الانشقاق كما في صحيح مسلم. الرابع روى عبد الرزاق بإسناد صحيح أن عمر سجد في إذا السماء انشقت، وعمر من أهل المدينة، لأنهم يقولون لم يستمر عمل أهل المدينة على السجود في المفصل، يقولون هذا، يقولون لم يستمر عمل أهل المدينة على السجود في المفصل. نقول عمر سيد أهل المدينة. تقول أيضا في هذا وروى الطبري بإسناد صحيح عنه، يعني عن عمر، أنه سجد في النجم، راجع فتح الباري كتاب السجود باب رقم 6. الرابع وروي عن ابن عمر أنه سجد فيها أي في الانشقاق أيضا، وابن عمر من أهل المدينة. فالأدلة عليهم، وزعمهم أن عمل أهل المدينة لم يستمر على السجود في المفصل هذا غير صحيح. وقال أصحابه أولها خاتمة الأعراف، وثانيها في الرعد عند قوله تعالى بالغدو والآصال، وثالثها في النحل عند قوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون، ورابعها في بني إسرائيل يعني في الإسراء عند قوله تعالى ويزيدهم خشوعا، وخامسها في مريم عند قوله تعالى خروا سجدا وبكيا، وسادسها الأولى من الحج عند قوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء، وسابعها في الفرقان عند قوله تعالى وزادهم نفورا، وثامنها في النمل. ابن أبي زيد ماذا قال يا آدم في الرسالة؟ قال وفي الهدهد. ابن أبي زيد في الرسالة لما ذكر عدد السيدات قال وفي الهدهد بدل وفي الإيش؟ وفي النمل. نعم، وثامنها في النمل عند قوله تعالى رب العرش العظيم، وتاسعها في ألف لام ميم تنزيل عند قوله تعالى وهم لا يستكبرون، وعاشرها في صاد عند قوله تعالى وخر راكعا وأناب، والحادية عشرة في حاميم تنزيل عند قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون، وقيل عند قوله تعالى هم لا يسأمون. هذا قول مالك، إحدى عشرة سجد. أخرج ماذا؟ أخرج الثلاث المفصل وثانية الحج، أربعة من الخمستاشر يبقى إحدى عشر. الثاني وقال الشافعي أربع عشرة سجدة، أربع عشرة سجدة، ثلاث منها في المفصل في الانشقاق وفي النجم وفي اقرأ باسم ربك، ولم ير في صاد سجدة لأنها عنده من باب الشكر. فالشافعي إنما فقط استثنى صاد، استثنى واحدة من الخمس عشرة فيبقى أربع عشرة سجدة، تعلق عند قوله من باب الشكر، تقول أو توبة نبي كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح أبي داود 1271 إنها توبة نبي. وهذا فعل، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل، يعني كما فعل عمر في سورة النحل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صاد يوم الجمعة فسجد وسجد الناس معه، فلما كان في الجمعة التالية تشزن الناس للسجود، تشزنوا أو تنشزوا بمعنى استعدوا وتهيأوا، فقال صلى الله عليه وسلم إنها توبة نبي، إنها توبة نبي. هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن بقية المواضع لا تهمل، بقية المواضع لا تهمل في السجود. فهذا يعني أحسن ما نستفيده من الاختلاف في حكم سجود التلاوة، أننا لا نتركه، لا نتركه إلا لمصلحة. القول الثالث وقال أحمد هي خمسة عشرة سجدة، خمسة عشرة سجدة أثبت فيها الثانية من الحج وسجدة صاد. القول الرابع وقال أبو حنيفة هي اثنتا عشرة سجدة، اثنتا عشرة سجدة. من أين جاء بالاثنتا عشرة سجدة؟ قال هناك عشر مجمع عليها، هناك عشر سجدات مجمع عليها، فالمجمع عليها يمكن أن تضع أمامها حرف ليش؟ الجيم، وهي مرتبة من الأول، هي مرتبة من الأول، ولكن تخرج ماذا؟ تخرج ماذا؟ ثانية الحج. فإذا من الأول أمام كل واحد اكتب جيم إلى السجدة، نعم إلى فصلت، نعم تخرج ثانية الحج وتخرج صاد، يعني من رقم واحد لاثناشر، وتخرج ماذا؟ تخرج ثانية الحج وصاد. فإذا هذه عشر مجمع عليها. قال أبو حنيفة فتأملنا في هذه العشر فوجدناها بصيغة الخبر، قال فيضاف إليها ما كان في صيغة الخبر، فيضاف إليها ما كان في صيغة الإيش؟ في صيغة الخبر. طيب مثل إيش يا جماعة؟ الانشقاق، لأن النجم في صيغة الأمر، فاسجدوا لله واعبدوا، والعلق واسجد واقترب، هذه بصيغة الأمر، فإذا يضيف إليها ماذا؟ يضيف إليها الانشقاق إحدى عشر، نعم. وطبعا أسقط ثانية الحج، أسقط ثانية الحج. الحافظ ابن حجر يذكر عنه أنها أربع عشر، لكن المعروف في كتب الحنفية أنها يعني اثنتا عشرة. قال الطحاوي وهي كل سجدة جاءت بلفظ الخبر، وهي كل سجدة جاءت بلفظ الخبر. فإذا هنخرج ايش يا جماعة؟ ثانية الحج لأنها فيها ماذا؟ اركعوا واسجدوا، هذا أمر. ونخرج النجم فاسجدوا لله واعبدوا ونخرج العلق. 3 من 15 يبقى كم؟ يبقى 12 يصاب داخلنا. قال: والسبب في اختلافهم، اختلافهم في المذاهب التي اعتمدوها في تصحيح عددها، وذلك أن منهم من اعتمد عمل أهل المدينة كمالك، ومنهم من اعتمد القياس، ومنهم من اعتمد السماع. أما الذين اعتمدوا العمل فمالك وأصحابه، وأما الذين اعتمدوا القياس فأبو حنيفة وأصحابه، وذلك أنهم قالوا: وجدنا السجدات التي أجمع عليها جاءت بصيغة الخبر، وهي سجدة الأعراف والنحل والرعد والإسراء ومريم وأول الحج والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل، تضيف كمان وإيش؟ ها؟ وحاميم فصلت، هذه 10 تضيف للمجمع عليه أيضا وحاميم فصلت. قال: فوجب أن تلحق بها سائر السجدات التي جاءت بصيغة الخبر، وهي التي في صاد وفي الانشقاق، وهي التي في صاد وفي الانشقاق. ويسقط 3 جاءت بلفظ الأمر، وهي التي في النجم وفي الثانية من الحج وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق. فمنهم من اعتمد عمل أهل المدينة مالك، ومنهم من اعتمد القياس أبو حنيفة. قال: وأما الذين اعتمدوا السماع فإنهم صاروا إلى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من سجوده في الانشقاق وفي اقرأ باسم ربك وفي النجم، خرج ذلك مسلم. وقال الأثرم: سئل أحمد كم في الحج من سجدة؟ قال: 2. وصحح حديث عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في الحج 2، وهو قول عمر وعلي. قال القاضي: خرجه أبو داود. تقول: هذا في ضعيف أبي داود برقم 248. لكن في الترمذي حديث حسنه الشيخ الألبان: في الحج 2، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. في الحج 2، فمن لم يقرأهما، فمن لم يسجد فيهما لا يقرأهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الشافعي فإنه إنما صار إلى إسقاط سجدة صاد لما رواه أبو داود كما ذكرنا برقم 1271 عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأه على المنبر آية السجود من سورة صاد، فنزل وسجد، فلما كان يوم آخر قرأها فتهيأ الناس للسجود، فقال: إنما هي توبة نبي، ولكن رأيتكم تشيرون للسجود فنزلت فسجدت. قوله تشيرون هذه تحتاج مراجعة، الذي أذكره رأيتكم إيش؟ تشزنتم، فتشزنتم مثل تشيرون، فيمكن أن يكون هذا تصحيف، تشزنتم يعني تهيأتم. شوف لنا توبة نبي في كتب الشيخ الألباني، توبة نبي، شوف لنا اللفظة هذه تشزنتم. نعم. قال: وفي هذا ضرب من الحجة لأبي حنيفة في قوله بوجوب السجود. كيف ذلك؟ لأنه صلى الله عليه وسلم علل ترك السجود في هذه السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدات، وهي إيش؟ إنها توبة نبي، فهذا تعليل للترك، تعليل لترك السجود أنها توبة نبي، بقية السجدات مش توبة نبي. قال: فوجب أن يكون حكم التي انتفت عنها العلة بخلاف التي ثبتت لها العلة، وهو نوع من الاستدلال وفيه اختلاف، لأنه من باب تجويز دليل الخطاب، يعني المفهوم تشزنتم، نعم تشزنتم يعني تهيأتم. نقول مما يدل على هذا التفريق أيضا بين السجدات قول ابن عباس: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. تأملوا في هذا، مع أنها ليست من عزائم السجود. قال: وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها وما سجد فيها. ابن عباس يقول: وقد رأيته يسجد فيها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الثانية ما سجد فيها، فإذا فعل وترك، فإذا هذه ليست من عزائم السجود، فعل وترك، هذه ليست من العزائم، لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في الوتر وفي سنة الفجر. في أحد يترك سنة الفجر سواء كان في حضر أو في سفر؟ فليكن هذا من هذا الباب، سجود التلاوة ينبغي ألا يترك إلا لمصلحة. وأيضا نستحضر الحديث الذي رواه مسلم: إن المسلم إذا قرأ السجدة فسجد، إيش بيقول الشيطان؟ يا ويله، أمر بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. نعم. فالذي يترك سجود التلاوة بلا داع يعني يكون مشابها للشيطان، يكون مشابها للكفار في عدم سجودهم، ولو من وجه ما مشابهة، ولو من وجه ما مشابهة يعني مكروهة. نعم. فإن المشابهة تختلف أحكامها، في مشابهة محرمة وفي مشابهة مكروهة. قال: وقد احتج بعض من لم ير السجود في المفصل بحديث عكرمة عن ابن عباس خرجه أبو داود. هذا ذكرناه أنه لم يسجد في الإيش؟ في المفصل. ذكرنا أنه في ضعيف أبي داود برقم 251. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ هاجر إلى المدينة. قال أبو عمر: تقول وكذا ابن حجر، وكذا ابن حجر ينقل عن أهل العلم بالحديث أنهم ضعفوا. قال أبو عمر وهو منكر، لأن أبا هريرة الذي روى سجوده في المفصل لم يصحبه عليه الصلاة والسلام إلا بالمدينة، وقد روى الثقات عنه أنه سجد عليه الصلاة والسلام في والنجم. الفصل الثالث: وقت السجود. يمكن أن تراجع ابن أبي شيبة المجلد الثاني صفحة 401. قال: وأما وقت السجود فإنه مختلف فيه. القول الأول: فمنع قوم السجود في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وهو مذهب أبي حنيفة على أصله في منع الصلوات المفروضة في هذه الأوقات. الثاني: ومنع مالك، تقول أحمد أيضا ذلك في ومنع مالك أيضا ذلك في الموطأ، لأنه عنده من النفل، والنفل ممنوع في هذه الأوقات عنده، النفل الذي هو في مقابل الإيش؟ في مقابل السنة، النفل مثل الرغيبة يعني. الثالث: وروى ابن القاسم عنه أنه يسجد فيها بعد العصر ما لم تصفر الشمس أو تتغير، وكذلك بعد الصبح. الرابع: وبه قال الشافعي، والمعتمد في مذهبه أنها تسجد في كل الأوقات المكروهة لأنها ذات سبب، وهذا بناء على أنها سنة. شفت؟ أما الفرق نفل وإيش وسنة، وأن السنن تصلى في هذه الأوقات. النفل هذا الذي نحن نسميه التطوع إيش؟ المطلق. النفل الذي نسميه التطوع المطلق، فنعرف مثل هذه المصطلحات. قال: وأن السنن تصلى في هذه الأوقات ما لم تدنو الشمس من الغروب أو الطلوع. الفصل الرابع: على من يتوجه سجود التلاوة. يمكن أن تراجع ابن أبي شيبة المجلد الثاني صفحة 408، وتراجع البخاري كتاب السجود، سجود القرآن، الباب الثامن والباب العاشر. قال: وأما على من يتوجه حكمها فأجمع على أنه يتوجه على القارئ في صلاة كان أو في غير صلاة، أي أو في غير صلاة، يعني القارئ الذي يقرأ السجدة فيتوجه عليه السجود. واختلفوا في السامع، هل عليه سجود أم لا؟ السامع غير المستمع، المستمع الذي يتقصد الاستماع أو السماع، أما السامع يسمع. واختلفوا في السامع هل عليه سجود أم لا، فقال أبو حنيفة هذا القول الأول عليه السجود، كما ذكرنا لكم أن وجوب سجود التلاوة عندهم في جميع الأحوال على القارئ والسامع والمستمع، ولم يفرق بين الرجل والمرأة. القول الثاني وقال مالك يسجد السامع بشرطين، أحدهما إن كان قعد ليسمع القرآن يعني يصبح إيش؟ مستمع. والشرط الآخر أن يكون القارئ يسجد، لأن القارئ هنا يعتبر إمامه. نعم، والآخر أن يكون القارئ يسجد، وهو مع هذا ممن يصح أن يكون إماما للسامع. الثالث وروى ابن القاسم عن مالك أنه يسجد السامع وإن كان القارئ ممن لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه. الفصل الخامس صفة سجود التلاوة. أما صفة السجود، القول الأول فإن جمهور الفقهاء قالوا إذا سجد القارئ كبر إذا خفض وإذا رفع. الثاني واختلف قول مالك في ذلك إذا كان في غير صلاة، وأما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر قولا واحدا. تقول وتبقى هناك يعني فصول أخرى كان ينبغي لابن رشد أن يذكرها، وهي فصول مهمة. فمثلا طبعا هذا كله يستفاد من ابن أبي شيبة رحمه الله. فمثلا الرجل يقرأ السجدة على الدابة، هذه مسألة مهمة، وأنت مسافر في طريق البر وتراجع مثلا تمر بيت السجدة، الرجل يقرأ السجدة على الدابة، هذا عند ابن أبي شيبة المجلد الثاني صفحة 381، وفيه عن الصحابة أنه يومئ يعني يومئ ثم يقول يعني الذكر المعروف. ومن هذه المسائل أيضا هل يشترط لها الطهارة، وهل يسلم منها، وهل يكبر لها؟ فينقل ابن حجر في الفتح أن أكثر العلماء يشترطون لها الطهارة، قال ولم يخالف في ذلك إلا ابن عمر والشعبي. يمكن أن تراجع الباب رقم 6. لكن شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 23 صفحة 165 يعني ينفي كل هذا، وأنه لا دليل على هذه الشروط. يقول وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم يعني تكبيرة يعني، ولا تحليل، هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه عامة السلف. سبحان الله، وعليه عامة السلف. فتريد أن تأخذ الأقوال والجمهور وغير الجمهور، ارجع إلى السلف الصحابة والتابعين وأتباعهم. نحن إذا رأينا مثلا الأئمة الأربعة على قول قلنا هذا هو قول إيش؟ قول الجمهور. الجمهور صح اصطلاح، لكن لا يعني الجمهور أنهم الإيش؟ أنهم الأكثر. يقول شيخ الإسلام وعليه عامة السلف، قال وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين، قال وعلى هذا فليست صلاة، سجدة التلاوة ليست صلاة، فلا تشترط لها شروط الصلاة، بل تجوز على غير طهارة، كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة، لكن هي بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر. بشروط الصلاة هي إيش؟ هي أفضل. فإذا يمكن أن تراجع هذه الأبواب. آخر شيء نذكره فيما يتعلق بسجود التلاوة ما يقوله في سجود التلاوة، عندنا في ذلك يعني ذكران مشهوران. الذكر الأول سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق فيه سمعه وبصره في بعد؟ لا ما في. طب وين فتبارك الله أحسن الخالقين؟ هذه في سجود الصلاة، وهي في سجود التلاوة شاذة كما قال الشيخ الألباني، راجح صحيح أبو داود 1273. إذن فتبارك الله أحسن الخالقين في سجود التلاوة شاذة، وحتى ما تنسى أيهما أعلى في الرتبة، سجود الصلاة ولا سجود التلاوة؟ سجود الصلاة فيه الزيادة، سجود الصلاة فيه الإيش؟ فيه الزيادة، أما هذا ما فيه الزيادة. الذكر الثاني: اللهم اكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما تقبلت من عبدك داوود. هذا في صحيح الترغيب برقم 1441، وهو حسن لغيره عن ابن عباس، رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان. فإذن هذا ابن عباس، هذا ابن عباس 1441. تقول: وفي حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد 1442، فيه زيادة: اللهم اغفر لي بها، اللهم اغفر لي بها. في الأول وضع عني بها إيش؟ وزرا، وهنا اللهم اغفر لي بها. وفيه زيادة: وأحدث لي بها شكرا، وأحدث لي بها شكرا. فما لا مانع أن تلفق بين الذكرين: وأحدث لي بها شكرا. حمك الله. وفيه أن أبا سعيد هو الذي رأى الرؤيا لكنها واقعة أخرى. بالنسبة للأولى أن رجلا قام فقرأ ليش؟ قام فقرأ السجدة، رأى في منامه وعنده شجرة فسجدت الشجرة لسجوده. وأما في حديث أبي سعيد فرأى في منامه أنه إيش؟ أنه يقرأ ليش؟ السجدة، فسجدت أيضا الشجرة لسجوده. المهم عند التأمل في الأثرين فيعني هما واقعتان مختلفتان. وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال بالنسبة لأبي سعيد: كنت أحق بالسجود من الشجرة، يعني أنه ما سجد فالشجرة إيش؟ سجدت. فقال لأبي سعيد: كنت أحق بالسجود من الشجرة. وأما في الأول في حديث ابن عباس أن الرجل سجد فسجدت الشجرة لسجوده، ثم لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك سجد بعد ذلك سجدة للتلاوة فقال فيها الذكر الذي أخبر به الرجل. فيمكن أن تراجع الحديثين في صحيح الترغيب والترهيب برقم 1441 و1442. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.